بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على نظم عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى من طاعة ولاة الأمر، وما ألحق هذه المنظومة من الأحكام والفوائد. فقال رحمه الله تعالى: فصل. طاعة ولي الأمر المسلم واجبة بشرطها، وهي من مباحث العقيدة. هذا الفصل عقده رحمنا الله وإياه ليبين هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها واتفقوا عليها، ولم يخل منها كتاب من كتب أئمة السنة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى هنا: طاعة ولي الأمر المسلم. هذان ضابطان في الطاعة ووجوبها، وهي أن يكون المطاع مسلما، وأن يكون وليا، وأن يكون ولي أمر، وأن يكون ولي أمر. وهذان الضابطان مجمع عليهما، متفق عليهما، وهما شرطان في وجوب الطاعة. ولهذا قال رحمه الله: بشرطها، أي بشرطها المعلوم من جهة الشرع. وأهم شروطها هي أن يكون مسلما، وأن يكون متغلبا على الأمر، إما ببيعة أو بغيرها. وهذا كما قلت قبل قليل أمر مجمع عليه، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة المتضافرة، ودلت عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كما سنستقبل إن شاء الله تعالى من الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال بعدها: وهي من مباحث العقيدة، أي أن الكلام في طاعة ولاة الأمر من مباحث عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك أنها أصل من أصولهم، وهي أيضا من الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ومن لف لفهم من الشيعة وغيرهم. فهؤلاء كلهم ضلوا في هذا الباب، في قضية نصب الإمام، وفي قضية الخروج عليه، وفي تنزيل أيضا مسألة الإمامة غير منزلتها. قال رحمه الله تعالى: وطاعة الله حق موجب، وطاعة الله حق ثم موجبة لجنة الخلد دار العز يا نجبا، وطاعة المصطفى بر ورحمة كطاعة الرب نص الآي لا كذبا، وطاعة لولاة الأمر واجبة وشرطها واضح إياك والصخبا. فكر الخروج على السلطان محدثة، شر الخليقة قد نادت به قربا، ثم الغلو من الضلال موبقة، لا حبذ المفلس الغالي وما اكتسبا. هذا الفصل وهذا الكلام كما ترون فصل عظيم، واختلاله اختلال للخير كله في الدنيا والدين، فإن نصب الإمام به صلاح الناس وذهابه به فسادهم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا يقول الناظم رحمه الله: وطاعة الله حق. طاعة الله حق على كل مسلم، فتجب طاعته تبارك وتعالى فيما أمر به بامتثاله وفيما نهى عنه باجتنابه. وقد جاء الأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص الوحيين كثيرة: قل أطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآيات كثيرة في هذا الباب، وحقيقة الطاعة امتثال المأمور. فإذا امتثل العبد ما أمر الله تبارك وتعالى به فقد أطاع الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله. هنا قال موجبة، أي أن الطاعة، أي أن طاعة الله تعالى من أسباب دخول الجنة. فمن أطاع الله تبارك وتعالى فله الجنة، وكذلك من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال: لجنة الخلد دار العز يا نجبا. هذه الجنة هي جنة الخلد كما وصفها ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهي أيضا دار العز، فمن دخلها كان عزيزا وارتفع عن الذلة والمهانة، كما قال تبارك وتعالى كل نفس، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن فوزه أن يكون عزيزا. وقول الناظم رحمه الله تعالى: يا نجبا، نجبا هذه جمع نجيب، وتجمع أيضا على أنجاب وتؤنث فيقال نجيبات ونجائب، وهي أي نجيب صيغة فعيل. تقول العرب: هذا رجل نجيب، يريدون أنه فاضل وكريم. وكذلك يقولون بأنه من كان صامدا حكيما في نظره وفي قوله وفي فعله، ويقولون هذا ولد نجيب، يريدون أنه ذكي وفطن، ويصفون الناقة بأنها نجيبة ويريدون قوتها وخفتها إلى غير ذلك. فهو يقول: كن نجيبا فاضلا كريما لا يرضى بأقل المنازل، بل ليس دون مطالبه إلى الجنة، فالجنة هي أعظم مطالبه. ثم قال: وطاعة المصطفى بر ومرحمة. فهي بر، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر فقال: البر حسن الخلق، كما في صحيح مسلم. وهي أيضا مرحمة، فهي سبب لرحمة الله تبارك وتعالى وتفضله على عبده. قال: كطاعة الرب، أي أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تبارك وتعالى. نص الآية لا كذب، يعني أراد أن هذا هو النص الذي جاء في القرآن وفي السنة، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا النص الذي قصده الناظم رحمه الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من أطاعني فقد أطاع الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد تقدم أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله، فالأوامر كثيرة جدا، والخلق ما خلقوا إلا للعبادة، وأعظم العبادة توحيد الله تبارك وتعالى، وهي أعظم الأوامر، وأعظم النواهي الإشراك بالله تبارك وتعالى. فمن أطاع الله تبارك وتعالى وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فله الجنة. وكما ذكر الناظم، ذكر المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثلاثة الأصول، في الثلاث المسائل التي يجب علينا تعلمها والعمل بها، أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، وما قبلها أيضا من الأصول والمسائل التي ذكرها. فالله أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومبين لما أنزله الله تبارك وتعالى عليه. وقد قرر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى منزلة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه لما أنزل من عند الله في كتابه الرسالة بأعظم بيان وأحسنه، وما فيه من الفوائد عزيز جدا بالنسبة للمسلم لينظر في منزلة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولينظر أيضا في منزلة طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعدها وطاعة لولاة الأمر واجبة وشرطها واضح إياك والصخباء. لاحظ أنه ذكر طاعة الله ثم ذكر طاعة الرسول ثم ذكر طاعة ولاة الأمر، وهذا كله جاء في آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الثلاثة الأبيات شرح فيها رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي أن طاعة الله واجبة، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن طاعة الولاة ولاة الأمر أيضا واجبة. وقد تقدم معنا ذكر اسم المصطفى فيما يحضرني في هذا الكتاب أم في غيره، وأنه ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أودعه العلامة الألباني في السلسلة في صحيح السيرة النبوية. قال رحمه الله وطاعة لولاة الأمر. الولاة هنا جمع ولي، جمع ولي، والولاية يجعلها الرب تبارك وتعالى في من يشاء من خلقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فهي واجبة، يعني طاعة ولاة الأمر. من أين أخذنا أنها واجبة؟ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي كان عليه أهل الإسلام، وذلك أنه قد علم من حال أهل الجاهلية أنهم لا يدينون بالطاعة لولي الأمر. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله أنه قال، يعني أبو سعيد الخدري، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال هذا نبيكم وخيار أمتكم، فكيف أنتم؟ قال أبو عبد الله. وقال الشافعي، قال بعض أهل العلم أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو يشبه ما قال والله أعلم. ما زال الكلام للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله المتوفى سنة 94 و200. قال رحمه الله لأن من كان حول مكة من العرب لم تكن تعرف إمارة، وكانت تأنف أن يعطى بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن ترى ذلك يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثنى منها لهم. فقال تعالى فإن تنازعتم في شيء يعني إن اختلفتم في شيء يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فردوه إلى الله والرسول يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول. فإن لم يكن ما تنازعوا فيه نصا فيهما ولا في واحد منهما رد قياسا على أحدهما. الجاهلية هنا بطاعة على أمر مع قدر شيخ ومن ذلك ما قاله عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته الشهيرة لما قال أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. فهم لم يكونوا يدينون بالطاعة. ولهذا علة قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمراد رسوله لما قال في من خلع الطاعة وفارق الجماعة قال مات ميتة جاهلية يعني ميتة هيئتها وصفتها صفة ميتة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يدينون بالطاعة لولاة الأمر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يعمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب أمته ويدعوهم إلى طاعة ولاة الأمر وإلى القيام بما أمر الله تبارك وتعالى به. فجاء في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الذي لكم. وفي رواية أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أو ضرب ظهرك وأخذ مالك أو وأخذ مالك فاسمع وأطع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب أمته مع ما أخبرهم به من تغير في الأحوال وأنهم سيجدون أمراء فيهم أثرا يستأثرون بالدنيا على بأنفسهم. وجاء في مسند الإمام أحمد أن سعيد بن جمهان يعني عن عبد الله ابن أوفى رضي الله عنه أن سعيد بن جمهان قال له إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأتيه ببيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وجاء أيضا في صحيح مسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذه النصوص كلها دالة على طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه. وكان أئمتنا أئمة السلف يقيمون البراهين على ذلك ولا يتخطون نصوص الشرع بأهوائهم وقد رأوا من أمرائهم ما كانوا ينكرون. ومع هذا لم ينزعوا يدا من طاعة ولم يخرجوا عليهم لما كانوا يعلمونه من ضرر الخروج على ولاة الأمر. ومن رأى ما عليه الناس من الهرج والمرج في هذا الباب لعلم حكمة الشريعة العظيمة في هذا الباب. وهذا أمر لا ينكره إلا من طمس الله تعالى بصيرته، فإن الخروج على ولاة الأمر وعدم طاعتهم معناه ألا يعبد الله في الأرض، معناه ألا تقام جمعة ولا جماعة، معناه ألا ينشر علم ولا تقام سنة، ولا يأمن الناس في طريق ولا سبيل، ومعناه ألا يجتمع الناس على أمير ولا إمام، بل يظلون كلما نصب لهم إمام خرجوا عليه وثاروا عليه. انظر إلى قول الناظم رحمه الله تعالى، وهذا من بلاغته رحمة الله عليه، ومن معرفته أيضا بالأمر المحيط به. فانظر إلى تعبيره في هذا الباب، قال: وطاعة لولاة الأمر واجبة وشرطها واضح، يعني في الكتاب والسنة كما تقدم، إياك والصخباء. فجعل عدم طاعة ولي الأمر والخروج على ولي الأمر صخبا، ذلك بأن الصخب فيه اختلاط للأصوات مع رفعتها، ومن نظر في حال الخارجين على ولاة الأمر رأى هذا الحال منهم، فمظاهرات وانقلابات وصخب وأصوات وأصوات، لأن الصخب معناه الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه، فإذا اختلطت الأصوات للخصام فإن هذا يسمى صخبا. وهذا أمر واضح، يقال صخاب وصخوب إذا رفع صوته، كما جاء في جملة من أحاديثه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أمر واضح ظاهر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمر ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات. ثم ساق رحمه الله تعالى جملة من النصوص في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، يعني أي شيء كانوا يصلون خلفهم. وقال سفيان بن سعيد الثوري مخاطبا شعيب بن حرب: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. وقال شعيب لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجماعة والعيدين. صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به، وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. وهذا أخرجه اللالكائي بإسناد صحيح، والآثار عن السلف في هذا الباب كثيرة جدا، إنما جاهلها من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن هذا الصراط المستقيم. قال الناظم رحمه الله: فكر الخوف، وتعلمون ما كان من المأمون مع الإمام أحمد ومنع الإمام أحمد رحمه الله من الخروج عليه والسمع والطاعة له، وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، وكما قال العلامة القحطاني رحمه الله: لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان. قال الناظم رحمه الله: فكر الخروج على السلطان محدثة، شر الخليقة قد نادت به قربا. والكلام على الخوارج وما يتعلق بعقيدتهم قد تقدم الكلام عليه في أول هذه المنظومة بما يغني عن إعادته، يعني من جهة التعريف بالخوارج. والناظم رحمه الله تعالى قال: فكر الخروج على السلطان محدثة، ونعم هي شر المحدثات كما مر معنا. فبين الناظم رحمه الله تعالى هنا أن فكر الخوارج وفكر الخروج على السلطان محدثة. نعم والله وأي محدثة، بل إن كثيرين من السلف كأبي قلابة وأيوب بن تميمة السختياني كانوا يرون أن جميع أهل البدع خوارج، وأنهم وإن تفرقت بهم الأهواء فقد اجتمعوا على الأمة في السيف. فأهواؤهم متفرقة وأسماؤهم متفرقة، دواعش وقاعدة ونصرة وخوارج وأنصار الشريعة، وكذلك الروافض حزب الله وأنصار الله وما أشبه ذلك من الأسماء، ومنهم من بدعته غليظة قد تخرجه عن دائرة الإسلام كالرافضة، وكل هذا وهم مجتمعون على الأمة في الخروج عليها بالسيف وعلى السنة بالخروج عليها وعدم التزامها. كل هذا وكل هذه أمور من أظهر الواضحات، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وإذا قاتلوا أهل الأوثان فإنما يقاتلونهم ليبرروا لهم تمكينهم من بلاد المسلمين وتمكينهم من رقاب المسلمين، وهذا أمر لا ينكره أحد. وأعداء الله إذا أرادوا ضرب بلد من بلاد المسلمين حرك هؤلاء الذين أسلافهم مثل ابن العلقمي وغيره. فكر الخروج على السلطان محدثة، شر الخليقة قد نادت به قربا. شر الخليقة هذا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شر الخليقة. وهذا جاء في جملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، حتى قال عنهم وهم شر أمتي، والحديث فيه مقال ولكن له طرق، حتى قال يقاتلهم خيار أمتي وهم شر أمتي. وهذا الوصف وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث. الواجب على المسلم، واجب على طالب العلم خصوصا، أن يعلم شر هذه النحلة وخبثها، وأن النار تحت الرماد، وأن كثيرين ممن يتكلمون ويخطبون ويكتبون ويغردون ويفسبكون ويواتسبون ويفعلون تلك الأفاعيل كلها، أن كثيرين منهم ينطوون على الشر وعلى الفتن وعلى الخبث، ولهذا لا تراهم يرفعون بالسنة رأسا، ولا تراهم يبينون الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى لولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل عندهم النقص في أمور كثيرة، فإن ما يدفع الله تبارك وتعالى به من الاجتماع عليهم أكثر مما يفعلونه من المساوئ والسيئات. ولهذا قال الناظم رحمنا الله وإياه هنا فكر الخروج على السلطان محدثة. فالخروج على السلطان، على الإمام، على الرئيس، على الحاكم، على الملك، على الأمير، على من ولي أمر المسلمين، هذا شر، لأنه إنما تبناه شر الخليقة. وهل قامت لهم دولة؟ وهل للإسلام نصروا أو للكفر كسروا؟ لا والله، ما زادوا المسلمين إلا وهنا وضعفا وفرقة وفقرا وجهلا وانحرافا. وهذا أمر ليس منكورا أبدا. وفيهم يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ولا يعلم عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أكثر مما قصدته من الخير. هذا إن قصدت خيرا، وإلا فإن كثيرين من هؤلاء لا قصد لهم إلا إضعاف المسلمين وإثارة الفتن في بلاد المسلمين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الغلو من الضلال موبقة لا حبذ المفلس الغالي وما اكتسب. انتقل رحمه الله تعالى من أجل مناسبة ذكر الخوارج إلى بيان خطر الغلو في الدين، وأن الغلو، وسيرجع إلى الكلام على ما يتعلق بمسألة ولاة الأمر لأهميتها، سيرجع وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يناسب المقام الذي ذكره فيه الناظم. لكن هنا قال رحمنا الله وإياه: ثم الغلو من الضلال موبقة. الغلو والمغالاة هي مجاوزة الحد، يقال غلى القدر إذا جاوز حده، فهم جاوزوا الحد في انتسابهم للسنة والإسلام، فهم وإن انتسبوا إلى الإسلام أو انتسبوا إلى الدين أو انتسبوا إلى الطاعة أو انتسبوا إلى السنة، فإنما نسبتهم لها من جهة الظاهر لا من جهة الحقيقة. وقد حذر الله تبارك وتعالى في كتابه أولياءه المؤمنين من الغلو في الدين، حذرهم من طرائق أهل الكتاب، كما قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكما قال جل جلاله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وربنا تبارك وتعالى خفف على المسلمين ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم لئلا يقعوا في الغلو، وكما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الآية سمعت شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله يقول هي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج والمشقة عن الأمة. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن المؤمنين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالرب جل جلاله نهى عن الغلو وعن متابعة أهل الكتاب في غلوهم في جميع أمور الدين. ثم إنه صلوات الله وسلامه، ثم إنه جل جلاله بيّن ما تفضل به عنها على هذه الأمة من وضع الآثار والأغلال ورفع الحرج من القواعد الكلية الشرعية المجمع عليها، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى: أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يتنزهون في الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، كما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ابن عباس أن يلقط له حصن قال: نعم، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت أنه دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها وفي رواية لا تنام تصلي. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل في الصيام لشيء اختصه الله تبارك وتعالى به قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، كما في الصحيحين وغيرهما. الحاصل من هذا كله أن الغلو منهي عنه في الشريعة، وقد غلت المعتزلة وغلت الخوارج وغلت الجهمية وغلت الصوفية وغلت الحدادية وغلت كل فرقة خرجت عن السنة فقوم منهم غلوا في العقل كحال المعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم، وقوم منهم غلوا في الذوق والكشف والوجد والكرامات كما فعلت الصوفية، وكذلك قوم غلوا في التساهل والإرجاء وترك العمل كما فعلت المرجئة. وكل هذا مما حذر الله تبارك وتعالى منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أراد أن يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله: للأولياء لدى الرحمن منزلة جليلة القدر لا نعمى لمن كذب. الأولياء جمع ولي، وهو مأخوذ من الولاية، والولاية بالفتح هي المحبة والنصرة، هي المحبة والنصرة، هذا ما قرره أئمة اللغة. وأما الولاية فهي ما كنا نتكلم عليه قبل قليل، ألا وهي الإمرة والحكم في الناس. وهنا انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى ذكر ما يتعلق بالأولياء والصالحين وما لهم عند الله من المنزلة ورفعة الدرجة، وأن أولياء الله تعالى الذين والوه فأحبهم وأحبوه ونصروه ونصرهم، هؤلاء لهم عنده تبارك وتعالى منزلة عظيمة. والمؤمنون الأتقياء لله كلهم أولياء الله جل جلاله، كما قال الرب تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا كله مما أخبر الله جل جلاله به عن أهل الإيمان والتقوى، وأنهم هم أولياء، وأن لهم البشرى، أن لهم البشرى في الدنيا، ولهم الأمن والأمان في الآخرة. وهذا مما يعتقده أهل السنة ويدينون به، أن الأولياء لدى الرحمن منزلتهم عظيمة وأنها جليلة القدر، ومن كذب بها فلا نعمى له، أو احتقرا أو استهان بها فلا نعمى له. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا، يعني في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث كما ذكرنا قبل قليل في صحيح الإمام البخاري، قد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بشرح فيه نفاسة في كتابه الجامع، يعني جامع العلوم والحكم، ما ذكره الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، قد قال في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، قال الرب جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا بداية الحديث، لأنه ذهب عن وهلي قبل قليل، هذا هو بداية الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلى آخر الحديث كما هو معروف ومشهور. فأهل السنة يؤمنون بأن الأولياء لهم كرامة عند الله، أو بأن الأولياء لهم منزلة وقدر لهم منزلة وقدر عند رب العالمين جل جلاله. ولهذا ذهب المصنف رحمه الله تعالى للتفصيل فيما يتعلق أو بعض ما يتعلق بالمكانة والمنزلة عند أهل السنة والجماعة لأولياء الله تبارك وتعالى، كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى وكما ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: ثم الكرامة أعطوها ومكرمهم رب الخلائق إنعاما وما وجب. ثم الكرامة، الكرامة هي ما يكرم الله به عبده المؤمن، ما يكرم الله تبارك وتعالى به عبده المؤمن، يعني من الإكرام، مأخوذة من الإكرام أو الكرم، فهي كرم من الله تعالى ليس مستوجبا لها فعل هذا العبد. ولهذا قال الناظم رحمه الله: إنعاما وما وجب. فما وجب على الرب تبارك وتعالى شيء أبدا، وإنما هو الذي أوجب على نفسه أن يكرم أولياءه. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه الكرامة وأطالوا في بيانها. قال شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف. وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين منحرفتين من أهل البدع والضلال. فالطائفة الأولى أنكرت الكرامات، وهذا قول أكثر المعتزلة وعامتهم، فلم يجمع المعتزلة على ذلك، بل أنصفهم شيخ الإسلام وقال بأن أكثرهم على إنكار هذه الكرامات. وأما ما حكي عن السفاريني الإسفرائيني، المعذرة، عن الإسفرائيني وعن أبي زيد القيرواني، فإنه والله أعلم ليس مرادا عندهم ما ثبت في الكتاب والسنة في ذلك، وإنما كانوا ينكرون المغالاة فيها. وهذا قول الطائفة الثانية، وهي أن الطائفة الثانية غلت في إثبات الكرامة حتى جعلت أفعال المشعوذين والكهان والسحرة والدجالين نوعا من الكرامات، وصارت سبيلا لهم إلى عبادتهم واستغاثتهم بهم وطلب الشفاعة منهم وما شابه ذلك من الأعمال الباطلة الضالة التي تبنتها الصوفية ومن شايعهم من الشيعة في هذا الباب. وأما أهل السنة فآمنوا بالكرامات التي أخبر الرب تبارك وتعالى بها عن الأمم السابقة في كتابه، أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن الأمم السابقة، أو ما وقع لهذه الأمة التي هي خير الأمم، التي هي خير الأمم على الإطلاق، ومما أخبر الرب تبارك وتعالى به من كرامات الأمم قبلنا ما أخبر به من كرامة أصحاب الكهف وقصتهم معلومة، وما أخبر به من كرامة مريم ابنة عمران عليها السلام، وأيضا ما أخبر به من قصة أصحاب الأخدود والمرأة التي طرحت ابنها في النار، وقصة آسيا وقصة امرأة فرعون وماشطة ابنة فرعون، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وكذلك كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكرامات هذه الأمة ممن جاء بعدهم. وقد جمع فضيلة الشيخ عبد الرقيب الإدبي وفقه الله كتابا كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يثني عليه، وهو مطبوع في مجلد، ذكر فيه ما صح من كرامات الأولياء، وهو مطبوع ولله الحمد. فقال الناظم: ثم الكرامة أعطوها ومكرمهم رب الخلائق إنعاما وما وجب، فهو أنعم عليهم وتفضل عليهم بها. لا نغلو فيهم ولا ننسى مناقبهم بل ننشد الحق أو ننشد الحق للعصيان والعطب. وهذا البيت ظاهر ولعلنا نقف عند هذا الحد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. هذا سؤال لا يصلح الإفتاء فيه على هذه العموم، يعني على هذا العموم، ولا بد فيه كما يقول المشايخ من مراجعة الطب الشرعي. وإذا قررت الطبيبة المختصة بأن حالة المرأة هي هذه، فإنها بعد ذلك لها أن تقرر إجهاض الجنين أو عدمه. على الإنكار على ولي الأمر بالقلب في فعل ظاهر الفساد يعتبر من صفات الخوارج أم أن ذلك جائز؟ بلى جائز، ويجب أن يكره ما يأتيه من الشر وما يأتيه من الفساد، وألا يعني، وأن هذا هو أقل ما ينبغي أن يكون عليه من إنكاره للمنكر. ولكن من رضي وتابع كما في حديث أم سلمة، ومن كره من أميره شيئا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فهو لا بد أن يكره هذا الأمر. يقول رجل لا يعلم أن الفيزا كارت غير جائزة اشترك فيها. والله يا إخوة هذه الأمور يعني في الحقيقة أن الكلام عليها والإفتاء فيها صوره متشعبة، مسائل الفيزا والأسهم والأمور هذه مسائله متشعبة، وكل مسألة لها حيثية معينة، ونحن معرضون عن الجواب عن مثل هذه المسائل، وكل مسألة لا بد أن تنزل منزلتها. يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد الأذان وكذا في مواطن استجابة الدعاء، ما ضابط البدعة في هذا المسألة؟ بارك الله فيكم. في الحقيقة أنه هذه المسألة، مسألة الدعاء بين الأذان والإقامة، مسألة مشكلة، وهي مع ثبوت الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها من مواطن الإجابة، إلا أنه لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه كانوا يرفعون أيديهم في هذا الموضع، ولو فعلوه لنشط في نقله وكثر ناقلوه، لأنهم نقلوا ما هو دونه. ولهذا سئل شيخنا غير مرة العلامة الفوزان رحمة الله حفظه الله وغفر له ورحمنا الله وإياه، وقال بأن هذا لا يجوز وليس عليه دليل، ولكن إذا أراد أن يدعو دعا دون أن يرفع يديه. قال ما ضابط البدعة في هذا؟ وعدم الثبوت، عدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الضابط. هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في الماتريدية إنها من الطوائف التي لها الحق كما لها من الباطل؟ والله المنقول عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غالبه في هذا الباب موتور مبتور، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحيانا يتكلم عن هذه الطوائف وهذه الفرق في مقابل ما إذا نسب إليهم ما ليس من قولهم، أو إذا حط عليهم حطا شديدا، أو نسبوا إلى ما لم يقولوه، فيأتي بعض الناس ويعمم هذا الحكم ويجعله ثناء من شيخ الإسلام عليهم، ولا يأتي بسباق الكلام ولحاقه، بل إن بعضهم كما فعل الصابوني نقل كلاما كان شيخ الإسلام قد نقله عن بعض الأشاعرة ليرد عليه، ورد عليه في مواضع، وجعله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فينبغي على طالب العلم أن مثل هذه الكلام الذي ينقل عن شيخ الإسلام أو عن غيره من الأئمة أن ينظر فيه وأن يدرسه وأن يتأمله وأن ينظر في سباقه وسياقه وفي أوله ولاحقه إلى غير ذلك، كيف الجمع بين قوله تعالى رسوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري. طبعا هو ساق الأحاديث، ساق الحديث بمعناه، كظم الغيظ ليس فيه معارضة بين مع انتصار الإنسان ممن ظلمه إما بأخذ حقه أو بالدعاء عليه أو ما شابه ذلك. ثم إن الآية ظاهر احتمالها أنها في أمور الدنيا وما يستطيع الإنسان أن يحتمله، والله أعلم. وما الفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية أو قل الشرعية بالأصح، أحسن لك في هذا. الأحكام الوضعية هي التي جعلت سببا أو علة للعبادة، وليس للعبد فيها قدرة ولا تناط بفعله أبدا، كأوقاته الصلوات ونصابه الزكوات والقدرة على الحج، وهذه يدخل فيها الصحيح والفاسد والباطل على قول، والعلة والسبب والشرط والمانع وما أشبه ذلك من الأحكام الوضعية التي ذكر منها جمع من الأصوليين، وصلها بعضهم إلى 9 وبعضهم قد يزيد في ذلك. وأما الأحكام الشرعية أو ما عبر عنه بالتكليفية فإن للعبد فيها قدرة وطاقة وهو مأمور بها ومطلوبة منه، وأما الأحكام الوضعية فليست مطلوبة من العبد أبدا. هذا هو أهم فارق في ما يتعلق بالأحكام الشرعية والأحكام الوضعية. يقول قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج إنهم كلاب النار، فهل يجوز لعنهم؟ قد ثبت لعنهم عن الصحابة، ولعنهم ولعن عامة أهل البدع على العموم والوصف هذا جائز، كما جاء عن أبي أمامة وكما جاء عن غيره، لعن الله الأزارقة، لعن الله كالخوارج وهكذا. وأما اللعن للمعين فإن المرجح من قول العلماء وهو قول الجمهور أنه لا يجوز ولو كان هذا الذي توجهت إليه اللعنة كافرا. هذا ما يعني يظهر في هذه المسألة. نعم. مع القول أيضا بأنه ليس للمسلم حاجة في أن يلعن شيئا، لأن الشفعاء ليسوا لعانين، لا يكونون شفعاء عند الله، لكن إذا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسب الشيطان، هذا الأمر يعني هو جائز على كل حال. يقول بارك الله فيكم، لم أفهم معنى أن الأنبياء دينهم واحد وشرع مختلفة. هو يشير إلى ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. دينهم واحد أراد به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والدعوة إلى أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا الدين هو الإسلام بالمعنى العام، وهو عبادة الله وحده في كل زمان ومكان، لأن الإسلام يطلق ويراد به المعنى العام، وهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، ويطلق عليه ويطلق على المعنى الخاص، وهو هذا الدين الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. وأما الشرائع فالشرائع جمع شريعة، وهي الأحكام التي تسمى بالعملية من جهة الحلال والحرام، كما حرم الله تبارك وتعالى على إسرائيل تبعا لما حرمه على نفسه، وكما حرم على اليهود والنصارى أيضا شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا وما شابه ذلك. وقد قال الرب تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع التي هي الأحكام مختلفة، وأما الدين الذي هو التوحيد وأمور الغيب فإنها متفقة بين الأنبياء. طيب سنكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر من الأسئلة، فقد طال أيضا الوقت، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا، تمم الله لنا ولكم بخير.